قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذه السنه فصل. قال الرافض: وجعل الامر شورى بعد، وخالف فيه من تقدم، فانه لم يفوض الامر فيه الا الى قيام الناس، ولا نص على امام بعد، بل تاسف على سالم مولى ابي خليفه، وقال: لو كان حيا لم يختلجن فيه شيخ، وامير المؤمنين علي حاضر. وجمع في من يختار بين الفاضل والمفضول، ومن حق الفاضل التقدم على المفضول، ثم طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى، واظهر انه يكره ان يتقلد امر المسلمين ميتا كما تقلده حيا، ثم تقلده ميتا بان جعل الامامه في سته، ثم ناقص فجعلها في اربعه، ثم في ثلاثه، ثم في واحد، فجعل الى عبد الرحمن بن عوف اختيار بعد ان وصفه، فجعل الى عبد الرحمن بن عوف اختيار بعد ان وصفه بالضعف والقصور، ثم قال: ان اجتمع امير المؤمنين وعثمان فالقول ما قاله، وان صاروا ثلاثه فالقول القول الذي صار فيهم عبد الرحمن بن عوف، لعلمه ان علي وعثمان لا يجتمعان على امر واحد، وان عبد الرحمن لا يقدر الامر على ان اخيه وهو عثمان وابن عمه، ثم امر بضرب اعناقهم ان تاخروا عن البيعه ثلاثه ايام، مع انهم عندهم من العشره المبشره بالجنه، وامر بقتل من خالف الاربعه منهم، وامر بقتل من خالف الثلاثه الذين بينهم عبد الرحمن، وكل ذلك مخالف للدين. وقال لعلي: وان وليتها وليسوا فاعلين لتركبنهم على المحجه البيضاء، وفيه إشارة إلى أنهم لا يولونه إياها. قال لعثمان: إن وليتها لتركبن آل أبي معي على عقاب الناس. لتركبن آل أبي معي على عقاب الناس. آل أبي معي على عقاب الناس. وإن فعلت لتقتلن. وفيه إشارة إلى الأمر بالعدل والجواب. هذا الكلام الذي قاله هذا الخبيث في ما أوصى به عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن طعن بجعل الخلافة في ستة، فطعن عليه في هذه الأمور. نعم. والجواب أن هذا الكلام كله لا يخرج عن قسمين، إما كذب في النقل وإما قدح في الحق. نعم، يعني يقول هذا الكلام كله الذي قاله هذا الخبيث ما يخرج، قال اما كذب في النقل عن عمر، واما قدح في الحق، الامر الحق يقدح فيه. نعم. فان منه ما هو كذب معلوم الكذب، نعم، او غير معلوم الصدق. نعم. وما علم انه صدق فليس فيه ما يوجب الطعن على عمر رضي الله عنه. نعم. بل ذلك معلوم من فضائله ومحاسنه التي ختم الله بها عمله. صحيح. نعم، يعني الصدق الذي في هذا النقل هو من معاصي عمر رضي الله تعالى عنه، ومن الخاتمة الطيبة التي ختم الله تبارك وتعالى بها أعماله. نعم. ولكن هؤلاء القوم لفرط جهلهم وهواهم يقلبون الحقائق في المنقول والمعروف. نعم. فيأتون إلى الأمور التي وقعت وعلم أنها وقعت فيقولون ما وقعت، وإلى أمور ما كانت ويعلم أنها ما كانت فيقولون كانت. ويأتون إلى الأمور التي هي خير وصلاح فيقولون هي فساد، وإلى الأمور التي هي فساد فيقولون هي خير وصلاح. هذا شأنهم في يعني في الدين، أمور واقعت يقول واقعت، وأمور من خير الأمور في الدين فيجعلونها فساد. نعم. فليس لهم لا عقل ولا نقل. نعم. بل لهم نصيب من قوله تعالى: وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السحر. نعم. واما قول الرافضي وجعل الامر شورى بعده وخالف فيه من تقدم، فالجواب ان الخلاف نوعان: خلاف تضاد وخلاف تنوع. الاول مثل ان يوجب هذا شيئا ويحرمه الاخر. نعم. ان يوجب هذا شيئا. نعم. ويحرمه الاخر. نعم. والنوع الثاني مثل القراءات التي يجوز كل منها او كل منها، وان كان هذا يختار قراءة وهذا يختار قراءة. هذا نوع الخلاف. نعم. كما هبلت السحاب بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى ابن بطة الاستاذ الثالث في الحديث الزنفي بن خالد عن اسماعيل بن اميه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر لولا انكما تختلفان علي ما خالفتكما. نعم. وكان السلف متفقين على تقديمهما حتى شيعه علي رضي الله عنه. نعم. وروى ابن بطة عن شيخه المعروف لابي العباس بن مسروق حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد عن حذيفه قال قدم ابو اسحاق السبيعي الكوفه قال لنا شمر بن عبد قوموا اليه فجلسنا اليه فتحدثنا فقال ابو اسحاق خرجت من الكوفه وليس احد يشك في فضل ابي بكر وعمر وتقديمهما وقدمت الان وهم يقولون ويقولون ولا والله ما ادري ما يقول. نعم. يعني أن تقديم أبي بكر وعمر كان عاما يعني في كل المسلمين لم يخالف في هذا أحد. نعم. وقال حدثنا النيسابوري حدثنا أبو أسامة الحلبي حدثنا أبي حدثنا ضمة عن سعيد بن حصن قال سمعت ليث بن أبي سليم يقول أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحد. نعم. الشيعة الأولى من الشيعة علي الأولى ما يفضلون على بكر وعمر احد. نعم. وقال احمد بن حنبل حدثنا ابن عيينه عن خالد بن سلمه عن الشعبي عن مسروق قال حب ابي بكر وعمر ومعرفه فضلهما من السنه ومسروق من اجل تابع الكوفه. نعم. وكذلك قال طاووس حب ابي بكر وعمر ومعرفه فضلهما من السنه وقد روي ذلك عن ابن مسروق. وكيف لا تقدم الشيعة الأولى أبو بكر وعمر وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم. هذا كلام علي بن أبي طالب. أنا أخبر إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم صل وسلم. هذا الرد على الموضوع هذا يعني سيطول لأن هذه من أعظم يعني شبهاتهم ووقائعهم في خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.